معكم أحبة الإيمان على الهواء مباشرة، واليوم الاثنين إذن موعدنا الميمون المبارك بإذن الله مع الشيخ الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحك الله بكل خير. أهلا وسهلا ياكم الله. ما زلنا في هذه السلسلة من سلسلة أمراض القلوب وعلاجها، فتفضل مشكورا. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحديث متصل حول أمراض القلوب، وقد تكلمنا فيما سبق عن أهمية هذا الموضوع، وأن المسلم ينبغي أن يحرص على قلبه، ولا يمكن أن تكون السعادة في القلب والراحة النفسية وانشراح الصدر بدون أن يجلس الإنسان مع نفسه ويقف وقفة صادقة ويفتش عن عيوب نفسه وينظر في هذه الأمراض التي لا يخلو منها قلب، ثم يحاول علاجها. الحلقة السابقة تكلمنا عن مرض العجب، العجب النفس، أن يعجب الإنسان بنفسه، وهذا من أخطر أمراض القلوب التي تفتك بالإنسان وتحبط عمله، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات. العجب يصرف الإنسان عن شكر الله عز وجل إلى شكر النفس، ويصرف الإنسان عن التواضع للخالق عز وجل والانكسار بين يديه إلى الغرور والتكبر والإدلال بالأعمال، ويصرف عن الثناء على الله عز وجل بما يستحق سبحانه وتعالى إلى الثناء على النفس بما لا تستحق، ويصرف عن احترام الناس وإنزالهم منازلهم إلى احتقار الناس وجحد حقوقهم. هذا هو العجب، تصور استحقاق الإنسان رتبة لا يكون مستحقا لها. العجب حالة مرضية يتصف بها ضعيف الإيمان، يتصور المعجب في نفسه أنه أفضل من غيره، وأن الناس كلهم دونه في المرتبة، وأنه بلغ رتبة الكمال. قد ذكرنا الفرق بين العجب والفرح بالطاعة. الفرح بالطاعة أمر مطلوب، إنسان إذا صلى وإذا صام وتصدق يفرح. إذا زاد هذا الفرح بحيث ظن الإنسان أنه فعل ما لم يفعله أحد، واحتقر الناس وأخذ يمدح نفسه ويثني على نفسه ويحتقر الناس، هذا خرج من قضية الفرح بالطاعة إلى العجب النفس. ذكرنا حكم العجب، وأن العجب من أعظم معاصي القلب، وعده كثير من العلماء من كبائر الذنوب، وذكرنا الآيات الدالة على ذلك، منها قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، إلى آخر الآيات. وذكرنا آية: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين أصحاب الجنتين، إلى آخره. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، وذكر منها إعجاب المرء بنفسه. اليوم سنأخذ آثار العجب وأسباب العجب. ما هي آثار العجب؟ أولا، العجب بالنفس يدعو إلى الكبر، وهو سبب من أسبابه. يقول ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن من أسباب الكبر العجب، فإن من أعجب بشيء تكبر به. آفات العجب كثيرة، والعجب أول ما يدعو إلى الكبر، يتولد من العجب بالنفس الكبر، والكبر له آفات عظيمة. فالكبر أثر من آثار العجب. الإنسان إذا أعجب بعمله واغتر بعمله أداه هذا العجب إلى الكبر، وهذا يؤدي إلى رد النصيحة واحتقار الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم عرف الكبر قال الكبر بطر الحق يعني رد الحق رد النصيحة وغمط الناس يعني احتقار الناس. فهذا أثر من آثار العجب. إذا وقع الإنسان في العجب واغتر بنفسه وقع في التكبر رد النصيحة لا يقبل من أحد واحتقر الناس ونظر الناس كلهم كأنهم دونه وكأنهم كالذر في التراب. هذا أثر من آثار العجب. ومن آثار العجب أن العجب يؤدي إلى نسيان الذنوب وعدم المبالاة بها، فلا يحدث للنفس ندم ولا توبة، وهذا يضعف الخوف من الله عز وجل في نفسه. المعجب في نفس المغتر متكبر، يرى الكمال في نفسه ولا يرى النقص، ولذا لا يشعر بأنه بشر تقع منه المعصية، فهو لا يندم ولا يتوب. وهذا أمر من أخطر الأمور، لأن الإنسان مطالب بأن يكون قريبا من ربه عز وجل تائبا منيبا مستغفرا ذليلا منكسرا، وهذا يحبه الله عز وجل أفضل من الإدلال بالأعمال الصالحة. فالمعجب متكبر يرى الكمال في نفسه، ولذلك يقع في المعصية ويقع في المعصية ولا يبالي ولا يندم ولا يتوب، لأنه في قرارة نفسه أنه كامل. هذا من آثار العجب. ثالثا من آثار العجب أن العجب يجعل صاحبه يستعظم طاعاته وعباداته، فيدل بها على الله سبحانه وتعالى كأنه يحصي أعماله على الله، ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات. وتأمل قول ابن القيم رحمه الله، يقول وقوفه بين يدي الله، هذا المؤمن صادق، ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب، أنفع له وخير من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله عز وجل وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله، فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك أن تضحك وأنت معترف يعني بذنوبك خير من أن تبكي وأنت مدل بأعمالك، وأنين المذنبين أحب إلى الله عز وجل من زجل المسبحين المدلين. كلام عظيم ودقيق لهذا الإمام رحمه الله. العجب يجعل الإنسان يستعظم طاعته، يعني كأنه يحصي على الله. كم صليت؟ أنا صليت 20 سنة وأنا أصلي، حجيت 20 حجة، صمت كذا، تصدقت بكذا، بنيت 10 مساجد، كأنه يحصي على الله. مهما فعل الإنسان في هذه الدنيا هل يوفي حق الله؟ كلا، ولا يمكن أبدا. فرق عظيم شاسع بين الخالق والمخلوق، ولا يمكن أن نوفي حق الله. أصلا الإنسان لا يدخل الجنة بعمله، العمل سبب، إنما يدخل برحمة الله عز وجل. فكون الإنسان منكسا رأسه مذل لله عز وجل خير له من أن يدل بأعمال أنا فعلت وأنا فعلت. كان يحصي على الله عز وجل، كان يقول لازم أدخل الجنة، أنا فعلت وفعلت دخلني الجنة، وهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وهذا أثر من آثار العجب، وهو الإدلال بالعمل وأن تحصي العمل على الله سبحانه. من آثار العجب أيضا أن العجب يجعل صاحبه مغترا بنفسه معتدا برأيه، فلا يستمع لناصح ولا يتعظ لواعظ. لماذا؟ كما قلنا لأنه متصف بالكبر، المتكبر يرى في نفسه الكمال فلا يستجيب للنصح ولا للإرشاد لاعتقاد الكمال في نفسه. انظر إلى بعض الناس في المجالس، تجده يتكلم ورأسه أو فأنفه في السماء معتدا برأيه، ولا يسمح لأحد أن يقاطعه ولا يسمح لأحد أن ينصحه. فهذا أثر من آثار العجب. ومن آثار العجب أيضا أن العجب يمنع صاحبه من سؤال أهل العلم لما فيه من تكبر عن قبول الحق والاستجابة للناصح. يفوت خير كثير من الاستفادة من أهل العلم. مجاهد رحمه الله ماذا يقول؟ يقول لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر. الله، يعني كثير من الناس يستحي فلا يسأل، يقع في أمور خطيرة في أمور العبادة أو يستكبر فلا يسلم. وأنا أعطي قصة عجيبة وغريبة حصلت معي. خطبت ذات يوم خطبة جمعة فتكلمت عن الطهارة وطهارة المؤمن وأشرت إشارة إلى أن المسلم إذا كان على جنابة وجب عليه أن يغتسل، وهذا أمر يعني كنت أظن أنه أمر مفروغ من ويعلمه عامة الناس أن الإنسان إذا كان على جنابة لا تصح صلاته إلا بعد أن إيش؟ بعد أن يغتسل. طبعا لما انتهت خطبة الجمعة جاءني رجل كبير في السن يعني فوق 60 سنة والله الذي لا إله إلا هو في الكويت مسلم حضر خطبة الجمعة يقول لي أنا أول مرة أسمع هذه المعلومة. سبحان الله. قال أنا على جنابة أتوضأ وأصلي. إي والله هذه حصلت معي شخصيا. فالإنسان يتألم كيف الإنسان في هذا السن لا يعرف هذا الأمر البدهي. أقول السبب كما قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وانظر إلى نساء الأنصار، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألت سؤالا يعني يستحي منه الرجال لكنه علم، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ يعني سؤال دقيق جدا. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فهذا من آثار العجب أيضا. ومن آثار العجب أيضا أن العجب يفسد العلم ويحبط العلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث السابق وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. قال ابن القيم رحمه الله فلا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس. الأمر السابع من آثار العجب أيضا أن العجب يخذل صاحبه في وقت هو أحوج ما يكون فيه للتوفيق، فيكله الله عز وجل إلى نفسه فلا ينصره ولا يؤيده، وهذا من أخطر الأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل صباح ومساء أدعية الصباح والمساء ماذا يقول؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. إذا وكل الله عز وجل عبده إلى نفسه طرفة عين هلك. ولذلك في بداية غزوة حنين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله عز وجل ذكر فضله عليهم وإحسانه وأنه نصرهم في مواطن كثيرة وأن ذلك من عند الله عز وجل وبتأييده وتقديره لا بالعدد ولا بالعدة. ونبههم سبحانه وتعالى أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كثر. فيوم حينين أعجبتهم كثرتهم صحابة في البداية رضي الله عنهم، لكن هذا لم يجدي ذلك عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله عز وجل نصره وتأييده على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين لكي يعلمهم أن النصر من عند الله تعالى وحده سبحانه وتعالى. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فهذه آثار العجب ينبغي الإنسان يحذر منها. ما هي الأسباب العجب وما هو العلاج؟ أظن الأفضل أن نرجعه إن شاء الله إلى حلقة قادمة. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا جميعا من العجب والغرور. آمين. إنه سميع مجيب والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الفاضل الدكتور عادل مطيرات على ما قدمت. نسأل الله عز وجل أن يمد في العمر نستفيد أكثر ونأخذ هذه الجوانب التي تصلح القلوب. اللهم آمين. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.